بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. درسنا اليوم أيها الأفاضل عن قصة من قصص الحق، قصها علينا رسولنا صلى الله عليه وسلم عمن سبق من قبلنا، قصة العابد جريج. وجريج رجل من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كانت فيهم الأعاجيب والأخبار والقصص الغريبة. وجريج كان رجلا تاجرا، وكان ينقص تارة ويزيد أخرى، يربح مرة ويخسر أخرى، فقال: ما في هذه التجارة خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه. فبنى صومعة فترهب فيها. وهذا فيه دلالة كما قال ابن حجر أنه كان بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه كان من أتباع عيسى، لأن أتباع عيسى هم الذين اتخذوا الرهبانية وترهبوا في الصوامع. جاء في الصحيحين: كان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة، والصومعة بناء يشبه المنارة، يتخذ للعبادة، يعتزل فيه الإنسان عن الناس. قال: فكان فيها، وكانت أمه تأتيه فتناديه فيشرف عليها أن يخرج رأسه من هذه الصومعة، ويشرف عليها فتكلمه ويكلمها، فتستأنس بذلك وتكتفي من ولدها بهذا المقدار. فأتته يوما وهو يصلي فنادته فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي، أمي وصلاتي. احتار أيهما يقدم، يقدم نداء أمه وكلامه معها، أو يبقى في صلاته. فكأنه استخار ربه: أي يا ربي اختر لي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته وأبى أن يجيبها، فانصرفت الأم. ثم أتته ثانية فصادفته يصلي، فقالت: يا جريج. وضعت جبهتها على يدها على جبهتها، ورفعت رأسها ونادت، فقالت: يا جريج، أنا أمك. فنادته ثلاثا فقال: يا ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. ثم جاءته الثالثة فصادفته يصلي كذلك، فقالت: يا جريج، أنا أمك. فقال: يا ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فغضبت أمه، فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، أي وجوه الزواني والزانيات، مقصود الزانيات. في رواية قالت له: أبيت أن تطلع إلي وجهك؟ لا أماتك الله حتى تنظر في وجهك زواني المدينة. وفي رواية عند مسلم قالت: اللهم إن هذا جريج وهو ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم لا تمته حتى تريه وجه المومسات. قال ولو دعت عليه أن يفتتن لفتن. وهذا فيه أن دعاء الوالدة على ولدها مستجاب، وأن على الإنسان أن لا يعرض نفسه لدعاء والديه عليه بأن يغضبهم أو يخالف أمرهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات لا شك في إجابتهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يدعوا على أولادهم وعلى أنفسهم، فقد ثبت في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أولادكم، لا توفقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وهذه المرأة كانت صالحة، عابدة، عالمة، ولذلك تحرزت في دعائها، لم تدعو عليه بالفتنة، إنما دعت عليه بأمر أن ينظر فقط، وجرها إلى هذا الدعاء غضبها عليه لما ردها. وهي في الحقيقة أخطأت في هذا الدعاء، لأنها دعت على ولدها، وهو أيضا أخطأ لعدم إجابته أمه، وكان في صلاة تطوع. والإنسان إذا دعته أمه في صلاة تطوع عليه أن يقطعها وأن يجيب أمه. ولذلك جاء في رواية: لو كان جريج عالما لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته. ففيه أن الأم تقطع لأجلها الصلاة، وفيه فضيلة العلم، فلو كان عالما لما وقع منه هذه المخالفة، قدم نافلة على فريضة وهي إجابة الأم. قال: فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، أي ذكروا في مجالسهم حال جريج وشدة عبادته وطاعته لربه. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، أي يضرب بحسنها المثل من شدة جمالها وحسنها. جاء في رواية أنها كانت بنت ملك القرية، فقالت: إن شئتم لأفتننه. قالوا: قد شئنا. قالت: إن شئتم لأفتننه. قالوا: قد شئنا. وهذه فيه دلالة على أنهم كانوا أهل فسق، لأن كانت البغايا تجالسهم، ثم لم ينكروا عليها قولها لأفتننه. وإرادة فتنة المؤمن لا يرضاه مؤمن. وفيه أن أهل الفساد يسعون في كل زمان لإفساد غيرهم، كما قال ربنا عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، ذهبت إليه وكلمته وتعرضت له لتفتنه فلم يلتفت إليها. جاء في رواية أنها كانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم. قال: فتعرضت له وكلمته فأبى، فأتت راعيا كان يأوي غنمه إلى أصل صومعة جريج، هناك ابنة الملك وهنا راعية، الجمع بينها أن القصة واحدة، وهي أن المرأة احتالت فخرجت في صورة راعية غنم لكي تتمكن من الوصول إلى صومعته دون أن يشك فيها أحد، فلبست ثوب الراعية واتخذت غنما فذهبت إلى صومعة جريج وأرادت أن تفتنه فأبى، فصادفها أن راعيا كان يستظل بغنمه تحت ظل صومعة جريج، فأتته فمكنته من نفسها، أي دعته إلى نفسها. وهذا فيه إشارة أن مبدأ الفواحش بالغالب يكون من النساء، كما أن مبدأ الجرائم يكون من الرجال. وهذا هو السر في تقديم الله عز وجل النساء في الزنا على الرجال. قال: والزانية والزاني فجلدوا كل واحدة منهما، كل واحد منهما. فقدم الزانية على الزاني لأن الأصل في الفواحش أن النساء هن السبب بتبرجهن بعرض أنفسهن. قال: فأتته هي، لم يأتيها هو. وأما الجرائم قال: والسارق والسارقة، فقدم الرجل المرأة. قال: فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج. وفي رواية قيل لها: من صاحبك؟ ومن صاحبك لا تجوز في شرعنا وعندهم كذلك، لأن الستر مطلوب في كل الأديان، ولكنهم لم يكن أهل دين، وقد اتفقوا على هذه المكيدة. فقالوا: من صاحبك؟ قال: جريج الراهب، نزل إلي فأصابني. فذهبوا إلى الملك فأخبروه، فقال: أدركوه فأتوني به. وهذا المكر الكبار يمكره أهل الفسق والفجور بأهل الدين في كل الأزمان. قال: فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوا، فصادفوه يصلي فلم يجبهم، فأخذوا يهدمون ديرة أي صومعته، فجعل يسألهم: ويلكم ما لكم؟ فلم يجيبوه، عاملوه بما عملهم، ولكن كان في صلاة. فلما رأى ذلك أنهم سيهدمون صومعته وسيسقط، أخذ الحبل فتدلى إليهم، فجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. وفي رواية جعلوا في عنقه وعنقها حبلا، وجعلوا يطوفون بهم في الناس، وجعلوا يضربون ويقولون: مراء تخادع الناس بعملك، يعني تدعي الصلاح ثم تزني، هذا مراء تخادع الناس بعملك. قال: فلما مروا به نحو بيوت الزواني خرجنا ينظرنا، وهذا يدل على أن المجتمع كان فيه فسق وفجور، فتبسم، فقالوا: لم يضحك حتى مر بالزواني، يعني هو فعل الفعلة، لو لم يفعل لما ضحك. قال: فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال: دعوني حتى أصلي. فتوضأ فصلى. وفي رواية عند البخاري قالوا: فقال لهم: قوموا عني، فتولوا عنه، فقام وصلى ركعتين ودعا. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه، فقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي، وسماه. لو سمحتم في الخلف، الله يحفظكم. فقال: فلان الراعي. وفي رواية: فطعنه بأصبعه، فقال: بالله يا غلام، من أبوك؟ قال: أنا ابن الراعي. فهذا فيه أن الفزع في الأمور المهمة والمدهمة يكون لله باللجوء إلى الصلاة والدعاء. قال ابن حجر: وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، فمن كان مع الله لا تضره الفتن والبلايا، ولو انتطحت الجبال بين يديه. قال: وفيه قوة يقين جريج وصحة رجائه، لأنه استنطق المولود، وفي العادة لا ينطق، ولولا صحة رجائه ويقينه ما استنطقه، رضيع ولد للتو يخاطبه من شدة يقينه بالله عز وجل. قال: وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج. وفيه إثبات كرامات الأولياء، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. وفيه أن الكرامة قد تقع للولي حين يريدها، فطلبها هذا الرجل. وفي قولي من أبوك استدل به بعض العلماء على أن ولد الزنا يلحق بالزاني، وهو قول قوي ومذهب مالك ونصر بن تيمية وغيره من العلماء. قال: فسبح الناس وعجبوا، قالوا سبحان الله، وعجبوا من ماذا؟ من كلام نطق الصبي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، والتمسح به لا يشرع عندنا في ديننا، تمسح بالناس لا يشرع، ليس هناك مبارك لذاته يتمسح به إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: فأبرأ الله جريجا وأعظم الناس أمر جريج، يعني عظم في عندهم. وهذا مصداق قول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقالوا له: نمني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. قال: فردوها، فرجع في صومعته. فقالوا له: بالله مما ضحكت. مماذا ضحك؟ ها؟ دعوة أمي. أحسنت. قال: ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي. تذكر أمه الآن، تذكر دعوتها. وهذا فيه دلالة على صبر جريج، حيث إنه لم ينتقم لنفسه رحمه الله، ولم يطالبهم شططا فيبنون صومعته بالذهب. قال الذهبي رحمه الله: المؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر. المؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر، ولم يتشاغل بذم من انتقم منه. قال: فالله حكم القسط. صبرك رحمكم الله، واتعاظك واستغفارك، وعدم تشاغلك بذم من انتقم منك، هذا لك أجر، وربك حكم قسط. قال: فالله حكم قسط، سيعدل بينكم. قال: ثم يحمد الله على سلامة دينه، ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له، لأن عقوبة الدنيا أجر في الآخرة. فلو انتقمت وتكلمت قد يؤدي كلامك الكثير وانتقادك إلى أن يزيد حالك في السوء عن حاله. وفي قولهم: نبني لك صومعتك من ذهب، دلالة على أنهم كانوا أهل مال وغنى. صومع المنارة يبنونها من الذهب، كم عندهم من المال؟ فيه دلالة على أنهم كانوا أهل دنيا وغنى. وفي الحديث أيضا دلالة على عظم حق الوالدين وتأكد حق الأم. قال عليه الصلاة والسلام: إلزمها فإن الجنة تحت قدمها أو عند رجلها، إلزمها فثم الجنة. وفيه أن دعاء الأم مجاب، وفيه أن من يتقي الله يجعل له الله مخرجا، وفيه أن الوضوء كان معروفا في من مضى، فقال فتوضأ، فقام فتوضأ. ولكن الوضوء عندنا يختلف بالغرة والتحجيد، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذه العلامة في الوضوء. وفيه فضل العلم على العبادة، وأن العلم سبب للنجاة من الفتن. فلو كان جريج عالما لما أغضب أمه وتعرض لدعوتها وما وقع فيه من فتنة. وفيه ما كان عليه عباد بني إسرائيل من شدة العبادة وإجهاد أنفسهم في ذلك، والانقطاع عن الدنيا والزهد فيها، هذا أمر محمود، ولكن بشرط أن لا يخالف الشرع، بأن لا يشدد الإنسان على نفسه في أمر يخالف فيه الشرع. ولذلك دخلت امرأة في الصحيح على عائشة رضي الله عنها فذكرت لها من حالها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقال: من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها، أي أنها تقوم الليل ولا تنام أبدا. فقال ما أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال ابن رجب ما كلمة زجر لعائشة حيث مدحت بما ليس هو بممدوح شرعا، قيام كل الليل ليس ممدوح شرعا. قال وفيه أن ما يذكر عن بعض العباد من الاجتهاد في العباد ما يخالف الشرع لا ينبغي أن يذكر على وجه التمدح والثناء، فديننا دين الرحمة. ولذلك لما جاء ثلاثة نفر للنبي عليه الصلاة والسلام بيوته يسألون عن عبادته، لما ذكر لهم تقالوها، ثم قالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فعزموا على أمر. فقال أحدهما أقوم الليل ولا أنام، وقال آخر أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فلما وصل خبر النبي عليه الصلاة والسلام قال أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم منه ويعلمكم به، ثم قال من رغب عن سنتي فليس مني. فقصص بني إسرائيل فيها العجائب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل فإنه كانت فيهم العجيب. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم في زمرة المتقين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.